الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل إن شاء الله المحاضرة السابقة، وهي كانت بخصوص التيارات الفكرية المعاصرة. وقبل ما نبدأ نراجع الواجب الأسبوعي، وهو أذكر أو احكي لنا حالة أو حالات من إذابة الجليد. احكي لنا حالة من حالات إذابة الجليد. اتفقنا على أن كل واحد كواجب أسبوعي يمارس على الأقل 3 مرات أو 3 تجارب من تجارب إذابة الجليد، وبعدين نتقابل فنحكي لبعض إيه اللي عملناه وإيه المشاكل اللي قابلناها إن كان فيه، أو إيه الحاجات اللي تحصلنا عليها فوزنا بيها أو توصلنا إليها إن كان فيه. حد عمل أي تجربة إذابة جليد؟ حد عمل حاجة؟ شو إبراهيم؟ مش خلص؟ طب قول ايه اللي حصل وايه النتائج؟ طيب حد فاكر تجربة؟ حد خاض أي تجربة من تجارب إذابة الجليد؟ لا، عايزين حضرتك تمسك قسم الميكروباص في الدعوة بما إن حضرتك يعني خبرة في المسألة دي. تفضل. مفيش تعليق، لا تعليق، نو كومنت. ايه الطريقة دي؟ غلط، يؤسفني اقول لحضرتك انها غلط. جزاكم الله خيرا على المجهود وسعيك في الامر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة، ولكن تنقصها الحكمة. وسبق واتكلمنا على موضوع الحكمة، لان ده الامر المباشر. وادعو الى ربك بالحكمة، إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكل اللي أنت عملته ده قد يكون فيه مجادلة بالتي هي أحسن، ولكن أنت فقدت الحكمة. تمام. تاني احنا بنقول إيه هو، المرة اللي فاتت كان في سؤال إيه هو إذابة الجليد في كلمتين في غير الموضوع. مش واضح الكلام ده؟ في غير الموضوع، يعني أنت هتدعوه إلى ترك الغناء أو هتدعوه إلى سير في طريق إلى الله عز وجل. إذابة الجليد هو أنك ما تكلموش في الحاجات دي. برضو أنت مصمم، جزاكم الله خير أنك جربت، ولكن ما تعديش خطوة إذابة الجليد. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ واخد بال حضرتك؟ دي واحدة يا شباب، اتفضل. ما ده اللي انا قصده من التجربه، لان ما بتجيش بال طبعا وسط الاخوه ويمكن السلفيين منهم ما اعرفش غيرهم عامل ازاي تحديدا، ولكن يعني اللي انا شفته من السلفيين موضوع كلامهم بيكون محفوظ تمام ومتوقع. ايه سني ركب الميكروباص، يا دي الليله اللي مش فايته، واخد بال حضرتك؟ ولو قابلت حاجه زي كده هتقول تجاوب عليه تقول له ايه غلط، تقول له ايه قال لك كده تقول له ايه غلط اقول له ايه إجابة الجليد اقول له ايه ايوه تقول له انت منين؟ يعني انت منين؟ بص في ناس تانية ناس معينة ما بترضاش تركب ناس معينة معاهم عشان هم من حتة معينة، انت منين بقى؟ انت منين بقى عشان انا بقى؟ ليه بس عم الشيخ وانا عملت لك حاجه قدام؟ بقول لك عشان بس انا حريص عليك. بقول له انا متاكد ان انت خايف عليا، بس اديك اخوك يمشي في الشمس يعني، اقول لك عاملني اقل من اخوك؟ طيب ماشي، لو انت شفت لقمه مرميه جنب في الشارع مش تحطها جنب الهيط عشان الشمس عشان ما حدش يدوس عليها، اعتبرني لقمه يا اخي. وانا لقمه عيش برضه حقيقه، انا ربع جنيه بالنسبه لك صح؟ بس طبعا ما تقولوش كده. إجابة الجليد إيه هو؟ ثلاث أربع جمل في غير الموضوع، كل واحد هيبدأ في الموضوع فقط ميزة إجابة الجليد، فقط الميزة، الميزة دي بتعديه 50% من السكة، تقعد تنحر أنت بقى في 50% وأنت أصلا مش هتزيد عنها، فضلا إن أنت مقصر في 50% دي ممكن توصل منها 30 ولا حاجة. إيه رأيك في النتيجة الجميلة دي؟ أقل من التلتين مش محصل حاجة. مسألة صعبة جدا، ما حد مش هتوصل، ما يوصلش يا جماعة، ما فيش، ما بتحصلش، ده مثبت بشريا. بتقوحوا في ايه؟ مثبت بشريا، الناس ما بتقبلش كلام من الغريب، لازم توجد دوائر تماس بينك وبين المستقبل. تعمل كده ازاي؟ انك تعدي مرحلة الغريب دي. مش واخدين بالنا؟ مسألة خطيرة بالغة الخطورة، وأنا ما لقيتش حاجة فيها غير إن تحبون أن يكذب الله ورسوله، هتوصل رسالة ناقصة، ما قمتش الحجة عليه، لا أنت أمرت بمعروف ولا أنت نهيت عن المنكر بالمعروف ولا بالرفق، ده أنت زعلته ويمكن يحاج يعني قدام الله عز أمام الله عز وجل، تظهر كل الحقائق والناس تبقى فاهمه كل حاجه، يقول ما قاليش كويس، ما عذبش الجليد، حجه. فبدل ما انت تامر بمعروف وتنهى عن المنكر ادي له حجه عشان يهرب منها، وديك برضه ميزه مهما كان، بس ميزه انه يستجيب بقى لا تقارن. اتفضل. هو بقى المره دي، هو المره دي رفع ايده. اتفضل. خالص، انت لو بدات اجابه الجليد دي النقطه اللي ما حدش لاحظها لغايه دلوقتي. Gracias. دخلك في الموضوع، دخلك في الموضوع برضه، دخلك في دخلك رجعك للموضوع الاصلي من غير ما تستكمل إجابة الجليد معاه. ما يجي يخش معاك في الموضوع ده، ودي عادة كتير ما بيحصل، لان الناس بتبقى حاطة قوالب قدامها مستعدة لان يعني انت هتتكلم عن كذا وانت هتقول كذا، فهو لازم يقول لك كذا من الاول وكذا من الاول، واخد بالك؟ فالكلام ده تعمله ازاي؟ انك تتعمد تخرج من الموضوع بدام إجابة الجليد ما تمتش. ازاي إجابة الجليد بتتم؟ قلنا إجابة الجليد تفضل تعملها لغاية ما توصل لإيه؟ يقول لك مشكلته، ده حد النهاية. ما احنا قلنا من 3 دقايق إلى 6 أشهر ومش قادر يفتح ليك، بدل ما فتحش ما تكلموش. مش بتهزر، إجابة الجليد مش كله هزار، بعضه أو أكتره بس مش كله هزار، كله كلام في الجون وكله كلام محسوب. كل اللي فات احنا فلان واعمل وكذا وكذا، ده 10% من إجابة الجليد، اللي بعد كده هو اللي إجابة الجليد بجد. وحضرتك من هنا ده معدي، طب احنا مش هنعطلك، ده احنا كده، ده احنا كويس ان احنا شفناك، ده تصدق احنا خارجين من الحته الفلانيه وشوف قدر ربنا خلانا نقابلك على طول، دي فرصه، ده احنا حظنا كويس وبتاع. لا ابدا، ده انا اللي حظي كويس، ده انا اصلي فاضي دقيقتين وبتاع. لو حضرتك معدي من هنا، طب انت شغال فين كده؟ ده انا اعرف واحد فلان ده كذا. الله، ده احنا معارف بقى، ده احنا بلدي كده يعني. ده إجابة جليلكم لغايه دلوقتي ما قالش اي حاجه في الموضوع اللي هو عايز يقوله الاصل بتاع العباسيه. ما ينفعش تسيب إجابة الجليد مع الناس العاديه، مش عايز اقول يحرم بقى، لو مع المعاندين او المخالفين. يحرم عدم فعله، يحرم تركه، يحرم تركه. ليه؟ لانه اصلا مخالف، هو اصلا متربص، واخد بال حضرتك؟ غير متربص ده اللي هو حتى يمكن يكون سواء المتربص ده من احد المتربصين، لانه بدل ما انت ركبت هو عنده فكره كده انت هتعمل ايه وهتقول ايه من كتر ما شافكوا. خد بالك ازاي؟ هنقعد 20 سنه نتكلم ازاي يبدا معاه، ازاي يبدا معاه. جرب إجابة الجليد. انت منين؟ الجو النهارده حر جدا جدا جدا جدا، بس سبحان الله العربيه جوه عندك هنا مش برق، مش حر. انت عامل حاجه السقف جنبه ولا وراه؟ قول لي اصلا اشمعنى انت عربيتك مش حر دون عن باقي الجو بره ولع؟ انت عامل عزل في السقف؟ لا مش شغل، والله ما عملش حاجه، دي فابريك، ربنا يبارك لك. لا بس عربيه، الظاهر ان انت فاهم يعني ايه مش لاقي حاجه تقولها له. ولو برد تعكس الكلام، الدنيا كلها تلج بره وعندك هنا. واحد واحد. انت حضرت معانا إجابة الدروس حزبت ازاي؟ طيب عشان بس من ايه. هي الكلام مع الناس 6 مراحل، اول مرحله منهم اجابه الجليد، تمام؟ واخد بال حضرتك؟ وبعدين بتنتقل من اجابه الجليد لعرض القضيه، لما يبدا يقول لك ايه المشكله، لما يقول لك مشكله تحط كلامك انت في اتجاه المشكله دي، تمام؟ اتفضل. لو انت صوتك واطي زي حالاتي كده يعني، انا لو قاعد في اخر ميكروباص وعايز انزل تحت بال مش هيقف. صوتي واطي جدا. عليكم السلام ورحمه الله. فتعمل انك تقف قريب منه ولا جنبه ولا حاجه، انما انت هتقدر تجيبه. بنتبه لكون الناس بتتضايق من النصيحه على الملأ، فلو انت كلمته في اذابه بطريقه اذابه الجليد وما كلمتوش في الموسيقى بنيه الدعوه، ممكن الغرض يحصل. ما حدش هيفهم اي حاجه انت كنت بتعمل ولا هو، بس هتلاقيه وطك اصلا. ما هو لو صوته واطي و يعني لو صوتك عالي بقى لازم تكون حريف حبتين، يعني تختار الموضوع المظبوط اللي هو ما حدش يحس فيه ان انت بتتكلم عن المزيكا. ايه؟ ما هو اصل بقول لك الناس خلاص يعني حافظه الاخوه، بيفتح بقه هيقول حاجه. هتعمل كده يقول لك يا عم الشيخ ما فيش كاسيت قبل. تريح نفسك تسكت. لو سكت يبقى انت كنت هتقول كده. لو ما سكتش يحصل ايه؟ تقول له ايه؟ بس انا بشبه. طب صدق انا كنت هقول لك حاجه تانية لما انت فكرتني. طب علموه انت منين عشان انا بشبه؟ خلاص هو ارتبك، راح وجي مرتين ثلاثه، راح وجي مرتين ثلاثه ارتبك خلاص. القالب اللي جوه اتمسح وقلب على على على قناه ثانيه. لازم تبقى نبيه. الكلام ده في الدعوة بس وفي الحياة كلها عموما. دي من أحد أقوى السوفت سكيلز في الكوميونيكيشن. لو انت عاجز عن المساله دي وخلاص مفيش في دماغ غير الكلمتين او مش قادر تقول اكتر من كده او مش شايف انها هتنجح او كذا، يبقى تستغفر ربنا بقى. انت منعت بسبب اسباب تانية. يا جماعة كلموا الناس بإذابة الجليد بنية الدعوة وسيبوهم، لا كانوا في أغاني ولا في غيره. لا لا خالص، مش هتحتاج، مش هتحتاج. لو المسافة قصيرة للغاية مش هتحتاج. حتى لو طالت إذابة الجليد واقفل على كده وخلاص بنية الدعوة. بقول لك السلام عليكم بنية الدعوة بتحصل. إيه؟ أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، حصل. دعيت إلى الله عز وجل، حصل المطلوب. لو كان في تغيير باليد يبقى من ذي سلطان. باللسان يبقى ممن ترجو منه الاستماع. ماشي، ممن ترجو منه الاستماع. طب لو ما رجتش منه الاستماع ممكن يحصل إيه؟ يكذب الله ورسوله، ترضى؟ يمنكر أشد منه. مش دي القاعدة؟ دي واحدة. استنى عايز قول. مشيت في الشارع لقيت واحد وواحدة واقفين. منكر اهو، تعمل ايه؟ في وضع مش مناسب، تعمل ايه؟ اول حاجة إذابة الجليد. جيبه لوحده وبعدين. طبعا انت عارف انا هكلمك فيه صح؟ اه طبعا انا عارف وبتاع وكلام من ده. يا اما ده راجل طيب وراجل وحش شويه لك، اه مالكش دعوه. لو انت مالك انت هتفلقونا هتبقى ايه؟ دي كانت اجمل فرصة يدعو فيها الى الله عز وجل. بس احسن. لا مش مهم، المفروض ما يوصلش الموضوع الى كده. وان لو حصل بقى مع صلاح النية ومع طيب الكلام ومع اتباع السنة وكذا وكذا، يبقى ده من الابتلاء ويصبر عليه. دي نقطة. النقطة التانية اللي قبل كده، يعني قصدي اللي قبل كده، دي التانية. الأولى بقى إن احنا نصلح الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، النية والوسيلة والكلام اللي جوه الوسيلة وهكذا. تمام. تعظيم الله عز وجل أول حاجة. أنت مش عارف هو واقف فين. احنا قلنا الدعوة بتبدأ معاه من حيث انتهى انتهاء صحيحا، وآخر إزالة الجليد هو يحكي لك المشكلة اللي واقف عندها، يعني تعرف هو انتهى انتهاء صحيحا فين. ما عندكش وقت الكلام ده كله، موضوع طول. طب تعمل ايه؟ تعظيم أمر الله عز وجل. خلاص بقى انت محروق خالص، لازم تقول له كلمتين في الاخره وفي الدين والمعاصي والحسنات وكده. قول له تعظيم الله عز وجل، ربنا عمل لنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تخيل انت حضرتك واحد عمل مسلفك الفلوس وكل ما تيجي تطلب يديلك وكذا وكذا. بس في خطوره انك تتكلم في مساله انه اعطاك دي، لان في ناس عندها من البلاء تقول ان ربنا ما ادانيش حاجه، ففيها خطوره يعني. فتخلي بالك انك توازن الامور، ان هو مش بيديلك ويديلك ويديلك، حتى لو ما ادكش كفايه ان انت صحيح وتقدر وتعمل وتفكر وكذا، ودخلك في كذا وادالك هندسه وادالك تفوق وادالك كذا وميزه وبتاع، وما تعرفش ربنا مخبي لك ايه. ايه؟ إذا بتجري اتكل على الله. ايه؟ ايوه. هو انتهاء الصحيح فين؟ افرض ما بيصليش، هتقول له على الاختلاط؟ ماشي، هتقول له على الاختلاط وهو لسه ما بيصليش؟ ايه؟ ايه الحاجة العامة؟ ماشي. هيكون عنده مشكلة فلسفية زي ما نقول دلوقتي. طيب خلاص، ادي له حد يكلمه، هات له حد كبير. سيزار، هات له، ادي له درس اسمه. ليه؟ اتفضل. ادي يا عم، اصل هو احتمال يكون دخل في بداية التآلف، وده بعد المشكلة. دخلت في مرحلة التآلف، والتآلف ده مقدمة لعرض الفكرة الأساسية، مش حل المشكلة بتاعته. حل المشكلة بداية للتآلف، للألفة. الألفة دي بتاخد وقت شوية. طب أنت دلوقتي دخلت في موضوع الألفة، تعمل إيه؟ إيه الخطوة اللي بعد كده؟ عرض الفكرة الرئيسية اللي هي الدرس يعني. يقول له درسي، يفهمه ربنا عايز منه ايه، او يقول له التوبة او شيء من هذا القبيل. تمام. كل مرة بتهزر معاه لازم تهزر بنية الدعوة، يحصل له هداية بسببها. تقربوا كده. بعد ازاله الجليد للناس اللي عندها وقت هتدعوها تخش في مرحله في في في طريقه الدعوه العاديه، تعريف غرض منها الالفه، ولما تحصل الالفه تعرض عليه القضيه، فان وافق عليها تعمل ايه؟ تكوين. ماشي، حصلت الالفه بس انا ما بعرفش اعرض القضيه. خلاص هات حد كبير يعرض، حد تاني يعني. تعرفوا على مكان درس، تدعو الى حلقة تعليم، درس في مسجد من المساجد كده يعني. تسألوا عن حال من احواله، طب انت عامل ايه في المذاكرة، تالي خطه في المسائل دي ولا لسه، مش كده؟ ممكن تقول له عامل ايه في المذاكرة، طب انت وصل المذاكرة، طب بتلاقي حاجات صعبة، طب انت عارف تعمل ايه لما يتقابل الحاجات صعبة، طب خد الكتاب ده بتاع الاذكار، بص لو انت باقي الحاجات الصعبة اصبح الصبح تقول اذكار الصباح ودعاء الصعب واذكار الدخول والخلاء والطعام والشراب. صيع قوي، دلهم على ذكر، هما مش لهم مصالح؟ مش لهم مصالح عايزين يعملوها؟ المصالح دي مثلا عايز يتفوق، عايز مش عارف يذاكر، مش عارف يكلم البنت اللي عايز يروح يكلمها. لا فعلا كلهم، كل واحد فينا له ايه؟ ايه علاقة ده بانك هتدعوه؟ ايوه يعني هو مش يعني هقوله يذاكر، هو اصلا مش عايز يذاكر يعني. عبد الله بن المبارك كان قطع طريق، هما ما وصل قطع طريق ولا لسه؟ لا بس بلطجي بس. مفيش حد يستعصي على الدين، مفيش حد بيستعصي. مش عارف انا حكيت له القصه دي ولا لا، بس يعني كان الاخوه بيحكوا لي عن اخ، انا شايف الاخ ده شيخ يعني احفظهم للقران واحسنهم صوتا وبتاع، بس شايف الشيخ اللي هناك ده اللي انت فاكره شيخ، ده شيخ خالص يعني، حافظ القران زي اسمه، هو اللي بيصلي بينا، صلي وراه تعيط، حاجه صعبه يعني. ف قال ده يحكى عنه مثل ما حكى عن عمر، لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر. ده يتقال عنه ده كان افشل واحد في السكشن، زميله بقى اللي هو كان سبب يعني في دعوته كده، قال ده كان افشل واحد في السكشن. هو كان متفوق دراسيا انما بتاع بنات، بتاع هزار، نكت، لعب، سهر، سجاير، احكي زي ما تحكي، واخد بال حضرتك؟ وفجاه بعد اجازه من السنه، اجازه من الاجازات، جم لقوه راجع من الاجازه ملتحي. مفيش أصيع من كده، ما كانش في أصيع من كده يعني. ولو ملتحي دي واقعة زيها بالظبط أنا شفتها. واحد أخ من الإخوة الجامدين جدا يعني، وكان في دفعتي، وكان أول لقاء بيني وبينه احتكاك، مش كانش لقاء ولا حاجة، كان احتكاك. إنه كان بيغش في الامتحان جنبي. وانا ليه وليه بقى زي غش وانا قاعد بس. فطلبت منه يسكت، ما سكتش، رحت جايب المعيد، راح ناقلني انا، يا عم هو اللي بيغش. قال له معلش اتفضل يا عم، انا هو اللي بيغش مش انا، ناقلني انا، وهم قعدوا يغشوا مع بعض، كملوا غش يعني، ناقلني المعيد. فطبعا كنت متضايق جدا. ودي كانت امتحانات الترم الاول، وكنت مثلا في الصيف، الصيف بقى بتاع السنه دي، قاعد في المسجد مع اخ من الاخوه، اثنين ثلاثة اربعة كده، ونفاجئ بمين داخل يصلي وملتحي، بالاخ ده، وسبحان الله يتفوق، يتحول من شخص فاشل اجتماعيا ودراسيا الى رابع الدفعة. حاجة عجيبة، تدين وصلاح من كل حاجة، يحفظ القرآن في سنة ويتفوق على دفعة ده مش في طالع مثلا ايه كنا احنا في اولى طالعين تانية تالتة رابعة امتياز وكان شايل اصلا مادتين كان طالب فاشل كان اصلا عادي اصلا كان عادي غش وانا يعني بسبب ما عرفتي بيه انه كان عادي غش ولغاية ما اشتكيته يعني مش عايز يسكت خالص يعني ده لحضرتك ازاي فافاجأ انه مثلا داخل المسجد وملتحي وبيصلي بعد ما صلى جاي قاعد معانا انا مش انت فلان بقيت مكسوف اقول له ايه بعد اللي عملته معايا قبل كده بس ايه هيكون ايه اصعب من كده مفيش حد مستعصي على الدين احنا بس اللي مستعصيين على الدعوه مش ماشيه معانا خالص مش راكبه معانا يعني هيبان دلوقتي طيب اتفقنا الاسبوع القادم بالمناسبه هنتوقف للامتحانات في الاسبوع اللي هو 22/5 و29/5 مفيش محاضرات اسبوع 22/5 و29/5 مفيش محاضرات بسبب الامتحانات تمام كويس معقول هتخلص 7/6 طيب احنا هنبدا الاسبوع اللي هو 5/6 مش هنقدر ناخد اكتر من كده عشان رمضان عايزين ننتهي من قبل رمضان فهنبدا الاسبوع 5/6 فاللي مش هيلحق ممكن يشوف المحاضره دي على الانترنت ولا طيب احنا كنا بنتكلم في ايه المره اللي فاتت اتكلمنا في ايه المره اللي فاتت التيارات الفكريه المعاصره تمام واول حاجه بدانا بيها ايه ما قلناش العلمانيه مش اول حاجه العلمانيه اول حاجه قلنا لها ايه هي مشكله التيارات الفكريه الاخرى ايه هي مشكلتهم ايه هي مشكلتهم مشكلتهم عدم وجود الشريعه كل ما هنالك ان هؤلاء أو تلك التيارات الفكرية ما هي إلا محاولات لإيجاد منظومة لتعايش الناس مع بعض اكتشفوا أن البشر مخلوق اجتماعي اكتشفوا أنه عشان يعيش في مجتمع والمجتمع ده عايز يتوصل إلى أهداف زي الازدهار أو العدالة أو الحماية وإنه هيبقى له أعداء وهيبقى له مصادر وإنه يستثمر المصادر دي في تحصيل الأهداف التي يتطلع إليها اكتشفوا إنه عشان يعمل كده لازم يكون عنده إيه؟ نظام فتفننوا في إيجاد في تصور كيف يكون هذا النظام وايه هي احسن حاجه في النظام ده الكلام ده دلوقتي لا الكلام ده من زمان من ايام اكتشفوا انه عشان يحمي ان المجتمع ده يحمي نفسه لازم يعمل دوله وتطورت هذه الامور من مفهوم القبيله الاسره الى مفهوم القبيله ثم الى مفهوم القريه ثم الى مفهوم عده قرى ثم الى مفهوم المدينه ثم إلى مفهوم الدولة أو ما يسمى عليه أو ما يسمى في ذلك الوقت الإمبراطورية المملكة واخدين بالنا يبقى مصدر المشاكل مش مصدر المشاكل مصدر ما نحن بصدده من وجود أفكار هو حاجة الناس إلى وضع نظام يجمع الناس وينظم حياتهم فيما بينهم وفيما بين غيرهم فبدأنا قلنا إن تاريخ المسألة دي بدأت إن هم قالوا طيب عشان يبقى فيه حماية نجتمع والعدد الأكبر يغير ويأخذ ما في أيدي العدد الأصغر فلقى العدد الأصغر نفسه في موقف لا يحسد عليه فقالوا إيه طب نجتمع مع عدد أصغر تاني ونعمل إيه تحالف القرى الصغيرة طيب عشان يبقى فيه تحالف لازم يبقى فيه رئيس، فقال له طيب كلنا نقسم لهذا الرئيس بالولاء، ويبقى هو ده ايه، قائد او امير هذه المنطقة، تمام، ويقسم له بالولاء، واللي يخالف يقتل وكذا وكذا، تمام. وبعد شوية لقى انه ما ينفعش واحد بس، وانه يحتاجوا الى مجال اكبر، وان المجال الاكبر ده ما بقاش فيه عشائر، بقى فيه افراد، فقالوا نجمع الناس على ما يسمى بالشورى، يبقى اعيان الناس تجتمع ويحددوا مسار الدولة، والدولة دي يبقى لها مصادر، ويبقى لها ضرائب، ويبقى لها جيش، ويبقى لها قوانين تحكم بين الناس وما الى ذلك. وتطور هذه المسألة بقى عشان الناس دي تجتمع، يبقى في منظومة اجتماعية، احنا بنجتمع ازاي، نتجوز ازاي، يبقى مين قريب مين، مين مش قريب مين، في منظومة اجتماعية، يبقى في ناس فوق وناس تحت، ناس عمال وناس ملاك وناس كذا وناس كذا، وفي فلاحين وفي صناع، وفي اصحاب مال وفي اصحاب علم وهكذا. فيبقى في منظومة اجتماعية تنظم هذه علاقات هذه الافراد المختلفين ببعضهم البعض. وفي منظومة اخلاقية، يعني ايه الصح وايه الغلط، مفهوم الصح والخطأ، تمام. يبقى في منظومة اخلاقية، وبعدين بعد ما يبقى في منظومة اجتماعية ومنظومة اخلاقية والناس تحتاج الى التعامل في بينها وبين بعض، يبقى في منظومة اقتصادية، يبقى نعرف ايه هي قوانين التجارة، اللي ياخد فلوس من التاني لازم يوفي، واللي يوفي لازم واللي ما فيش يبقى عليه غرامة، واللي كذا يبقى كذا، وحقوق الصناع وحقوق المتاجرة، ولما واحد يجي يطالب امتى يضمن حقه وما ازاي ما يضمنش حقه، والفلوس تروح فين وتيجي منين، ومين يبيع ومين ما يبيعش، ولازم يكون عندك البضاعة منين، ولازم صفة البضاعة ازاي، يبقى في نظام ايه اقتصادي. ولما بقى في معاملات ونظام اقتصادي بقى في خلاف، لا دي ارضي، لا دي ارضك، لا انت جيت عندي، لا انت جيت عندي، لا ده بيتي، لا ده مش بيتي، لا انت ضربتني، لا انت زقتني، بقى يحتاجوا الى ايه، قوانين تنظم علاقات او تنظم ما بين الناس عند الاختلاف او الاعتداء، لان بقى في طمع، يبقى في قوانين تحفظ للناس حقوقهم وتمنع اعتداء الاخرين عليه، تمام. ولان في امير وفي ناس وفي طبقات اجتماعيه وفي اقتصاد وفي كذا وفي كذا، طيب يا جماعه مين اللي هيحكمنا وهيحكمنا ازاي، اسمه ايه، النظام السياسي، اسمه ايه، النظام السياسي. احتاج البشر الى وجود هذا النظام مع تطور البشريه من الى صورها البدائيه للغايه، بعض الناس عايشين في كهف، الى دولة قائمة بذاتها، دولة فيها أرض وفيها ناس وفيها اقتصاد وفيها جيش وفيها سياسة وفيها كذا وفيها مصالح وفيها أطماع وفيها كذا وفيها كذا. فاحتاجوا إلى نظام الدولة، مين اللي قام بوضع النظام ده؟ النظام السياسي هو الحكم، لا مين اللي يحكمنا، يحكمنا زي ده النظام السياسي. طب لو اختلفنا نعمل ايه، ده نظام القضاء، كنا بنقول ايه، مين اللي قام بوضع النظام ده، اصحاب الفكر، اصحاب الفكر، مين اللي هيألف النظام، مين اللي يقول ده صح ولا غلط، مين اللي هيضع النظام، اصحاب الفكر. بماذا اطلق سمه، سمه بالفلاسفة، يبقى الفلاسفة هم اللي اخترعوا نظم الدولة، والناس بدأت تسمع كلام الفلاسفة ويطبقوا شيئا فشيئا، فكان الفيلسوف يبدأ الفكرة دلوقتي بعد 400 سنة تتنفس، قبل الإسلام وبعد الإسلام، دي طريقة عيشة الناس، طريقة عيشة الناس كده، الفكر يبدأ ثم يتبناه أشخاص، ثم عدد الأشخاص ده يكتر، ثم يبدأ يظهروا، يأتي أشخاص من أصحاب التأثير فيبدأوا يتأثروا هم بهذا الفكر، ثم يبدأوا في التأثير في غيرهم، وبعد شوية المنظومة دي تتوسع تتوسع تتوسع لغاية ما يسيطر أصحاب هذا الفكر على المكان كله، ويبقى المكان كله تابع لهذا الفكر. الكلام ده بيتم في قد ايه، 400-500 ألف سنة، 400 أو 500 أو 1000 سنة أو 1500 سنة، حسب قوة هذا الفكر ومنطقيته مقارنة بالعقل البشري. هم اللي حطوا البشر ولا هم فاهمين كل النظم، يعني فاهمين لا، كل فيلسوف له فكرة خاصة به. حتى الفيلسوف من نفس المدرسة يطلع يقول الفيلسوف اللي قبل ده صايع مش فاهم حاجة، صح كذا، حتى المدرسة الواحدة لذلك يقول لك ده كان بياع بطاطا ما بيفهمش، الصح انه كذا، وكل الفلاسفة كده وبلا استثناء. الغريب بقى ان هم يعني كلام مش له مصدر واحد، الا مش هم بيفكروا يعني العقل هو المصدر، لا، اهواءهم هي المصدر، والاهواء مختلفة، ما فيش حاجة زي التانية، وكل واحد يطلع يكفر من قبله. تمام؟ فضل. ايه؟ نيجي بقى لما يخص الإسلام. أما الإسلام فهو إيه؟ مش كغيره، هو جاي عشان يقيم للناس المنظومة اللي تجمعهم في الدولة من غير عبث. يبقى الشريعة عندنا هي تساوي ما يطلق عليه الآخرون نظام الدولة. الشريعة عندنا مش هي مجموعة الحدود أو هي مجموعة الأحكام أو الأحوال الشخصية أو الكذا، لا، دي الشريعة عندنا هي في مقابل الدولة عند الآخرين، لا أقل ويمكن أزيد، مع الفارق بقى إيه الفروق بين الشريعة الإسلامية. إذن قبل ما نكمل، يبقى الشريعة الإسلامية هي إيه؟ هي منظومة اجتماعية وأخلاقية واقتصادية وسياسية وقضائية، الغرض منها هي إقامة الناس بنظام يجعلهم إيه؟ يحقق إيه؟ أغراضهم. فجاءت الشريعة بينت كل شيء من الألف إلى الياء. كل الناس حاولت تعمل كده، كل واحد بيجي يحط نظام من الألف إلى الياء بتاعه هو. انا بيتهيألي كذا كذا، ده الفلاسفة، وبيتهيألي ان كذا، وانه لو بما ان كذا يبقى كذا، وبما ان كذا يبقى كذا، ونعمل كذا هنا ونعمل كذا هنا. كل واحد جه قال ايه هي منظومة الدولة في تصوره هو، ايه هي منظومة الاخلاق، منظومة الاجتماع، منظومة الاقتصاد، منظومة السياسة، منظومة كذا. كل واحد بيقول انا شايف ان الاحسن ان السياسة تبقى كذا، وقعد يقول تاني انا موافقه في السياسة بس في الاقتصاد شايف ان كده احسن. يبقى في واحد اشتراكي، واحد رأسمالي، واحد شيوعي، واحد ليبرالي، واحد كذا، كل دول جاءوا بنظام دولة يخصهم. يبقى لما يجي واحد يناقشني يقول لي انت عندك الحدود، اقول له انا اسف، النظام بتاعي غير قابل للنقاش مع النظام بتاعك. ليه؟ انا النظام بتاعي الغرض منه هو إقامة دولة صالحة لان يعيش فيها الناس، تحقق أهدافها وتضمن لهم العدل، بس أنا عندي غرض زائد عليكم، أضمن له الدين، منظومة تضمن الدين كما يريد الله عز وجل. الميزة اللي في الشريعة الإسلامية مش في غيرها إيه؟ إن مفيش واحد هو اللي حط المنظومة دي، يعني ما هيش خاضعة لأهواء شخص أو تصوره الفكري. لما واحد يقول لك إحنا إزاي نيجي ننفذ أفكار ناس، حبيبي الشريعة الإسلامية ما هيش أفكار ناس، ما فيش حد حط كلمة في الشريعة الإسلامية من عنده، ما فيش حد ألف جنس تأليفة في الشريعة الإسلامية. طب والعلماء بيقولوا إزاي ويفتوا إزاي؟ يفتي بما في الشريعة. هو في حد عالم يقدر يقول كلمة ما لهاش أصل في الشرع؟ كان عمله في إيه وبيعمله فيه لغاية دلوقتي؟ ده مبتدع، ده كذا، ده كذا، ده زنديق، ده فاجر، ده مش في الدين، ده مخالف، لم يأتي به الأولون ولا الآخرون. تمام؟ يبقى ما حدش يقدر يحرف في هذا الدين أو يحدث فيه أمر إلا إيه؟ رد عليه أو تم رده عليه وقيل أنه مخالف للشرع. يبقى الدين الشريعة هي فكرة، مش الفكرة، هي مجموعة النظم التي تقيم أمة الإسلام، وهي توازي في المقابل الدولة، نظام الدولة عند الآخرين، سواء الآخرين دول كانوا شيوعيين أو ليبراليين أو علمانيين أو كذا، كل واحد فيهم له نظام دولة كامل اجتماعي وأخلاقي واقتصاد وسياسة وقوانين وقضاء. تمام؟ واللي ما عنده واللي ما عندوش يعني تفاصيل عنده الفلسفة الأساسية، يبقى عايز أي تفصيلة يرجعها الفلسفة الأساسية. هو الفلسفة بتاعتي بتقول إيه؟ إن ده يستوي مع ده يبقى كله مع بعض، ده ما يستويش مع ده يبقى مفيش حاجة تستوي، وهكذا. يبقى عنده الفلسفة الأساسية. الشرع إذا جاز لنا أن نضرب مثلا بما في الشريعة الإسلامية فهي تضم الفكرة الأساسية، الأغراض الأساسية، حفظ الدين والعقل وكذا، والمال والنفس، الأغراض الأساسية في الشريعة. جابها منين العلماء؟ فصلوها من الأدلة الشرعية. الدين جاء لحفظ كذا وكذا وكذا. بيحفظه ازاي؟ بنظام أخلاقي ونظام اجتماعي ونظام اقتصادي ونظام سياسي ونظام قضاء، تمام؟ ومفيش حاجة في الشريعة دي ينفع تتاخد لوحدها وتتناقش في معزل عن بقية الشريعة. هي يقول لك زي ما المثال اللي ضربناه المرة اللي فاتت، طيب وليه فرض الحجاب على النساء؟ يبقى ده في تضييق على النساء من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر مين الكلام ده؟ من وجهة نظرك انت، انت لا تعتبر عندي، انا اللي يعتبر عندي الفكرة بتاعتي. انا بناقشك انت ليه بتقول في الليبرالية منظومة حقوق الانسان؟ بقول لك جبتها منين؟ ما بقولكش، تمام؟ انت عايز منظومة حقوق الانسان عشان تنفذ اغراض عندك في الفكر الليبرالي، عشان تنفذ مجموعة الاغراض اللي عندك في الفكر الليبرالي. طيب يا عم الحاج، انا الشريعة الاسلامية، القوانين الاسلامية او الفرائض والنوافل ولا كذا محطوطة عشان تنفذ مجموعة الافكار اللي جات في الشريعة الاسلامية. انت بتجادلني في ايه؟ كلام بقى هي نفع ولا مش نفع؟ ده كلامك انت، انا عندي نفع. وانت هاجي اقول لك اصل انت منظومة حقوق الانسان اللي عندك دي مش نافعة لان فيها المنظومة غير اخلاقية بالمرة. انت بتقول حقوق الانسان يعني شوازي ينفع لهم حقوق، لا مش نافع، غلط. يقول لك ازاي ومش ازاي، غلط، انا عندي غلط. يبقى احنا مش بنقيس بمسار، محدش يجي يقول لي القانون اللي انا بقوله صح واللي عندك غلط، لا، انا اللي عندي صح بمقياسي انا. كونك شايف ان اللي عندك انت صح بمقياسك انت، ده ما عندوش اي اعتبار عندي، ملوش اي اعتبار عندي. انا اللي عندي صاحب مقياسي انا، عايز تناقش المقياس اللي عندي ناقش اللي قاسم عندي، اقول لك منين جه صح، تمام؟ يبقى لما يجي يناقش معايا اصل ده يتعارض مع الحقوق، الحقوق مين؟ هو اللي عندك انت اللي انت حاططها؟ لا، هو لا يتعارض مع الحقوق اللي عندي. منظومه الحقوق والاخلاق والمنظومه الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه لا يتعارض مع حكم من احكام الشريعه، تمام؟ فالتعارض ده جواك انت مش عندي انا، فما تجيش تقول لي ده بيتعارض. انا مش بصدد ان انا اناقش معاك يتعارض ما يتعارضش، ان انت بتقيس بحاجه وانا بقيس بحاجه، انت بتقيس بالقدم وانا بقيس بالمتر. ما حدش جه قال للتاني انت القدم بتاعك قصير ليه؟ ما فيش حاجه اسمها قصير، هو ما فيش قصير ولا طويل، ما تتقالش عليه كده. القدم ده عباره عن مجموعه قد كده ياردة، انا في متر حاجه سنتي، ما لهاش دعوه ببعض. المقارنه اصلا مش مظبوطه، ما مقارنش برتقان وبرتقان، مقارن تفاح وخيار. طيب يبقى قلنا ان البشر احتاجوا الى وضع منظومة تجمعهم، لانهم عرفوا ان واحد لوحده مش هيقدر يوصل، وعرفوا ان مجموعة صغيرة كمان ما تقدرش توصل، يبقى لازم مجموعة كبيرة، والمجموعة الكبيرة دي محتاجة مصادر، وعشان وجودها لازم منظومة تحكم وجودها مع بعض ومع غيرهم، تمام؟ يبقى اجتهد الفلاسفة في ايجاد التصور الذي يجعل هذه المنظومة مناسبة للبشر. نجحوا؟ هل نجحوا في ذلك؟ لا. ليه؟ حتى اللي ما عندوش اهواء عنده قصور. ليه؟ ايه هو قصور العقل البشري؟ انه لا يحيط بكل المسائل من جميع الجهات، ولو احاط ببعض المسائل من اكثر الجهات ما يستطيعش انه يحيط بكل الجهات للمسألة الواحدة، يتعذر عليه، يمتنع على العقل البشري لقصور في العلم وقصور في الخبرة انه يحيط بكل الامور للمسألة الواحدة، فضلا عن انه يحيط بكل المسائل، فضلا عن انه يحيط بمجريات كل المسائل. بما حول كل المزايا، يعني عجز في عجز في عجز في عجز. فكيف نأمن، كيف نأمن لهذا العجز ونسلمه مقدراتنا وأفكارنا وآمالنا وأهدافنا، كيف نسلمها له؟ ده من الخبل، من الخبل. ولكن كثير من الناس أو بعض الناس في الدول الإسلامية وكثير من غيرهم مفتون بهذه الفكرة. إيه السبب؟ إيه السبب إن هم مفتونين خصوصا الغرب، وهنيجي للشرق دلوقتي، إيه سبب إن هم مفتونين؟ ها؟ لا، الفرصة اللي جت لهم عشان يتحصلوا على منبع صالح لوضع النظام ضيعوها بالتحريف، وهو المسيحية. ده كان المصدر الوحيد اللي جاي يقول لهم ازاي يظبط نظام الدولة ويقيموا الأمة المسيحية تمام العدل وتمام تحقيق الأهداف. عملوا فيها ايه؟ حرفوها. عرفنا حرفوها ازاي؟ حرفوها ازاي؟ كان في مجموعة من الناس ماشيين على تيار الذي يقابل عندنا السنة، ومجموعة من الناس تقابل التيار الذي يقابل عندنا ايه؟ الشيعة. كان في النصارى بالضبط. تتبعون سنن من كان قبلكم من دخل جحر دب لدخلتموه. يبقى كان في سنة وكان في شيعة عند النصارى، ما يقابل، مش بالضبط، ما يقابل. وكان السنة بيقولوا ان عيسى هو نبي الله وان الانجيل مرسل واحتفظوا بالاصول ولم يحرفوه وكذا وكذا، تمام. وكان في مشكلة في الانجيل لانه مش قادرين يوصلوا الاصل بالضبط فين. فالمهم ما علينا من قضية الانجيل، وان ما فيش كتاب حقيقي لغاية دلوقتي من الانجيل. كان سنة 300 فظل الناس ينقسموا، وكان في مجموعة بين البنين بيقولوا احنا متوقفين، هل هو نبي ولا هو رب، بس هو حاجة بين الاثنين يعني. فالمهم ان اجتمعوا في مجمع كوني اسمه مجمع نيقية في 320 ميلاديا، وقالوا يا جماعة اختاروا لكم مذهب تمشوا عليه، سنة ولا شيعة ولا بين البنين. فقعدوا يتناظروا، وكان مين ارباب المذهب السني؟ وده يقودنا الى ان ايه هي مقدسات النصارى، اقدس الاقداس عند النصارى، عشان تعرفوا بس المدرسه بتاعتنا دي جت منين. قلنا كم مكان مقدس عند النصارى؟ ثلاثه. ايه هما؟ القدس والاسكندريه وايه والقسطنطينيه. دول قدس الاقداس. يناظروا ايه؟ بالترتيب مكه والمدينه والمسجد الاقصى، مع الفرق في التشبيه طبعا. عموما كان القسطنطينية والاسكندرية ومعهم سوريا وقبرص بيقولوا ان عيسى ايه؟ نبي الله. وكان الكنيسة الغربية تقول انه ايه؟ عيسى اله. مين اللي حكم بينهم؟ قسطنطين الامبراطور الروماني، وكان وثنيا في هذا الوقت، وقيل انه مات وثني، وفي بعض الاقوال بتقول انه تنصر ولم يثبت، ولم يثبت انه تنصر، تمام. وقيل انه تنصر عند الوفاة ولم يثبت برضه، يبقى ما فيش ثبات بس في اقوال، والثابت انه وثني. اختار لهم ايه؟ اختار لهم ايه احسن حاجة؟ اختار لهم المذهب الشيعي. فجم قالوا ده مذهب والباقي مذهب؟ قالوا لا، ده هو الاصل والباقي كفر. يعني حتى قالوا السنة كفر، وده اللي هيحصل لو احنا مكننا للشيعة، هيقولوا السنة ايه؟ وهم مش محتاجين نهاية يقولوا، ده هم بيقولوا فعلا ان السنة دول اسمهم ايه؟ يسموهم نصيريين، وهم كفار. ده كلام الشيعة. فاختر هم عندهم نصيريين، فبيقولوا علينا كفار. فاختاروا المذهب الشيعي وقالوا ده المذهب، واللي غيره ايه؟ نواصب. قصدي انا قلت نصيرين، عشان اسف، نواصب، هم نصيرين احنا نواصب. علينا من الله نواصب. مش عارف قوي يعني. عارف شويه معلومات بس مش متاكد يعني. مش عارف عارف مش عارف. طيب صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد ما اختاروا المذهب قالوا كل مذهب تاني كفر، فبناء عليه هرب النصارى السنة من الاسكندرية وراحوا الى الصحراء واضطهدوا من الدولة الرومانية. حتى بعد تنصر الدولة الرومانية اضطهدت هؤلاء النصارى وهربوا، وبقى دين الرسمي للدولة هو المذهب الشيعي، وما عدا كفر، وضيقوا على النصارى الحقيقيين اللي هم أطلق قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تسلم فعليك وزر إيه؟ الأريسيين. هم دول الأريسيين اللي هم من يقول أن عيسى نبي الله. في بعض منهم لغاية دلوقتي نادر فيما نظر يقولوا أن عيسى نبي لغاية دلوقتي في النصارى، لكن ده مش المسألة السيدة. فجي ال ال ال دي مثبتة في مراجع، بقول لك الخلاصة كتير أوي كتير أوي صعب يعني. لا مش البخاري، مراجع النصارى ومراجع عندنا وتاريخ وعندنا وتاريخ عندهم وهكذا يعني. يعني دي خلاصة الكلام. كل ده صحيح، دي خلاصة الكلام. ففقد لما عملوا العقيدة الجديدة دي، كان العقيدة دي من فسادها انها بتجعل الحاكم مفوض إلهيا بالحكم، تجعل الحاكم أو الملك أو الإمبراطور مفوضا إلهيا بالحكم، يبقى لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز الاعتراض على أحكامه، وإن أحكام الكنيسة وليس فيها وحي، وإن أحكام الكنيسة واجبة النفاذ، واللي يعارضها يبقى إيه؟ مهرطق، ومهرطق في النصرانية يعني كافر في الإسلام. ما فيش داعي للأسئلة في المجال ده، لأنه مش ده الموضوع الأساسي بتاعنا. ممكن تسألني بعد المحاضرة. فضيع المجتمع الغربي أو ما في حكم المجتمع الغربي حاليا، ضيعوا فرصة الحصول على نظام دولة قابل للتنفيذ، ونفذوا نظام الدولة الغير قابل للتنفيذ اللي هو ايه؟ النصرانية المحرفة. فلأنها غير قابلة للتنفيذ شددت على الناس جامد وضيقت عليهم جامد، وأصبح هناك تزاوج المحرم بين الكنيسة والحكم، وزاد ذلك التزاوج من تسلط الحكام على الناس وتسلط الكنيسة على الناس. تمام؟ فنتج عن ذلك ان الناس فلما سقطت او فلما فتحت القدس والإسكندرية، كان ذلك اول مسمار في نعش الكنيسة. جاء الناس زارت، لا ده مش الكنيسة بقى صح، دي بتتغلب من ناس تانية اللي هو يعني الكفار، بتتغلب من ناس تانية، يبقى هي مش صح. طب ايه الصح؟ طب هما تفوقوا علينا بايه؟ طب تعالى ندرسهم، طب تعالى نعمل، وعملوا الهجمات الصليبية وعملوا كذا وعملوا كذا، الى ان جاءت القشة التي قسمت ظهر البعير، وهي ايه؟ فتح القسطنطينية. عندها سقط في ايدي النصارى أن هذه الأمة لا قبل لهم بها، لا قبل لهم بها. فقالوا طيب يا جماعة فين النظام اللي يمشي؟ فين الدستور بتاعنا؟ فين كذا؟ فين كذا؟ فين كذا؟ دوروا في الكتب القديمة، دوروا في الدفاتر القديمة، طلعوا بحاجة تانية اسمها إيه؟ نظام الدولة غير النظام الكنسي المعروف عندهم. فضلوا ماشيين على نظام الكنيسة ده من إمتى؟ من أيام الدولة الرومانية، من سنة 300 ميلاديا إلى سنة كام؟ 1600 عند ظهور عند سقوط القسطنطينية بدأت تظهر الأفكار إلى أن ظهرت إلى الواقع فعلا في مع الثورة الفرنسية، ودي كانت أول دولة علمانية قائمة على الفلسفة القديمة. يبقى العلمانية وبنتها اللي اسمها الليبرالية وأختهم الغير شقيقة اللي اسمها الاشتراكية والشيوعية، وأختهم الغير شقيقة الثانية اللي من أب بس اسمها الشيوعية، كل دول يعتبروا ظاهرين كفرا بالنظام السائد في الغرب. ولكن الكلام ده ايه؟ ما يخصناش احنا. ايه اللي جابه عندنا؟ احنا ماشيين كويس يا جدعان، ماشيين كويس. ايه اللي جابه عندنا؟ ايه اللي جابه عندنا؟ لا، يا ريت يا ريت من اختلاط المفاهيم. لما احنا سيبنا الدين، سيبنا الشريعة الإسلامية على انها حاكمة لما بين الناس وفي ايدي الناس، لقينا نفسنا تأخرنا. وجوم بقى ده يحتلنا شوية، وده يعمل لنا شوية، وده يكسر دماغنا شوية، وده يخلع دراعنا شوية. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ فين يا جماعة؟ احنا تأخرنا عنهم ليه؟ هات النظام اللي عندهم، نفس اللي هم ايه عملوه. لان هم لما قالوا هات النظام اللي عندهم، قالوا هم المسلمين تفوقوا علينا بايه؟ قالوا ايه؟ اكتشفوا ان اللي تفوق عليه المسلمين بايه؟ يعني نظرتهم هم، قالوا العلم. طب ليه احنا ما عندناش علم؟ اصل الكنيسة منعانا. طب يخرب بيت ابو الكنيسة، مش عايزين كنيسة. الكلام ده يتشال من واحد يخرب بيت اي حاجة شيلوها بس. مش قصدي طبعا الكنيسة بتاعتهم، الكنيسة بتاعتهم. فقال له طيب مش عايزين نظام الكنيسة، والكنيسة وحشة ودي كخة ودي البتاع. فقال له طيب ايه النظام اللي يمشي؟ قال مش معقول هنجيب الاسلام هنا، طب ما نشوف حاجة تانية. فقالوا ايه النظام الذي يتوافق مع العلم؟ هو الغاء الروحانيات. مش هي اللي جابتنا ورا؟ طب انسفها خالص، واحنا من هنا ورايح مادة في مادة. وتفننوا بقى في ايجاد النظريات المادية واستخدامها من القديم، من ما قبل الفلسفة اليونانية والاشورية والفرعونية والكذا والكذا والكذا. فطلعت لديهم شوية افكار. كلنا نفضل على مظنة الصواب حتى لو كثرت المعاصي، لغاية ما نقول ايه؟ ما نرفس النعمة. كلنا نفضل على مظنة الصواب، كلنا كل ما سعينا في تحقيق امر الله عز وجل مع وجود بعض المخالفات وفي التوبة وفي الكذا وفي الكذا. اول ما نقول قد كنا احسن حالا بغيره، يبقى كده رفصنا النعمة. لا، ما كنتش احسن حالا بغير. ساعة ما قال محمد علي، مين اللي بدأ الكلام ده؟ مين اللي بدأ اللي قد كنا فلنكن، قال يعني لسان حاله بيقول ايه؟ خلينا نبقى احسن من الوضع الزفت اللي احنا فيه ده، خلينا نجيب اللي عند الكفار. فبدل ما يروح يجيب العلوم اللي احنا تأخرنا فيها، وهي دي اللي كانت ناقصانا فعلا، راح جاب ايه؟ النظام الفكري. يا عم ده ماله، احنا مش متأخرين عنهم فكرين، احنا متأخرين عنهم علميا، ملهاش دعوة. فراح جاب النظام العلمي، النظام الفكري، ودخل بقى كل الأنظمة الحديثة، وفشل في انه يدخل النظام العلمي مع الأسف، مع انه كان راح يجيب العلمي، ما عرفش يجيبه ولا حاجة، جاب حاجة تانية، كان نازل يشتري عيش، فما لا العيش زحمة، فراح جاب كيلو قوطة ورجع. هم عايزين عيش، كل طماطم دلوقتي ربنا يكرم. فراح جاب الطماطم ورجع. فظهرت بقى الافكار المادية، وهي ام كل المشاكل. الافكار المادية والغاء الروحي هي ام كل المشاكل عند الغربيين او عند التيارات الفكرية. ايه؟ لا لا تصدق، ما تقلقش يعني. احنا بنقول يعني خلاص الموضوع حصل ايه في الاخر. هو طبعا اخذ كان في اخذ ورد وفي ممانعه شديده، ولكن ايه زي ما واحد اخ يعني فاضل بيقول لنا كنتوا فاكرين ان اللي عمله مصطفى اتاتورك ده كان انقلاب، هو كان كمال اتاتورك، مصطفى كمال اتاتورك، اتاتورك اللي هو الغى الخلافه، الغى الخلافه العثمانيه، مش عارف امتى الغيت الخلافه العثمانيه 1922، واللي الغاها واحد اسمه مصطفى كمال اتاتورك كان قائد الجيش العثماني بالمناسبه، كان قائد عام الجيش العثماني وكان بطل من ابطال الجيش. لما الغى الخلافه العثمانيه تصورا، انا ما بلتمسلوش العذر بس بقول لكم اللي حصل، يعني الغى الخلافه العثمانيه تصورا ان ده سبب التاخر. سبب التاخر هو التاخر العلمي. طيب وهي المانيا كانت متاخره عن الحلفاء علميا، امال ايه؟ المانيا كانت متفوقه على الحلفاء علميا بلا منازع ولا حتى قريبين منها، بس الحلفاء كانوا اصحاب قضيه، الحلفاء كانوا اصحاب قضيه والالمان كانوا معتدين، ففضلوا يغلبوا يغلبوا يغلبوا يغلبوا لغايه ما تراجعوا تراجعوا تراجعوا، بس دي كل المشكله. لكن ما حدش فيهم صاحب دين ولا النصارى، كانوا هما الاثنين نصارى اصلا، هما الاثنين نفس الكاثوليك زي بعض ما عدا الامريكان بروتستانت والانجليزي انجليك، الفرنسيين كاثوليك، يعني ما فيش فرق في الديانه. طب غلبوا بعض ازاي؟ لا ربنا بيسلط ابدان على ابدان. المهم فاللي عمله مصطفى كمال اتاتورك من الغاء الخلافه وانقلاب على الدوله الاسلاميه والغاء العربيه والغاء الاذان والى اخره، ده ما كانش انقلاب، ده كان تطور طبيعي للحاجه الساعه. اللي عملها احد الخلفاء العثمانيين في 1500 لما الغى النظام المتعارف عليه وبعت الناس تجيب نظام الجيش الاوروبي لان جيوشهم بتغلبهم وكذا وكذا وكذا، فبدل ما يجيب مدافع اكتر وكذا اكتر راح جاب الافكار بتاعتهم وقال الجيش سليمان القانوني على ما اعتقد سنه 1500، من اقوى الخلفاء العثمانيين، هو اللي غلط الغلطه الشنيعه دي. مين قلده فيها؟ المدعو محمد علي مبارك، محمد علي حسني مبارك وشبيهه حسني مبارك. مين اللي قلده في اللي عمله وقال لك انا هعمل الدوله الاسلاميه دي اقوى من الدوله العثمانيه؟ هم عملوا ايه؟ راح عامل زيهم محمد علي، من اغبى اللي عدوا على مصر، في اغبى منه بس هو من اغباهم. فالمهم راح بعت محمد علي مغير كل الانظمه وخليها ايه، لغى الاوقاف والجيش تبع النظام الاوروبي، حتى جاب قائد اوروبي هو اللي يقود الجيش ويدرس الجيش، يعني يطلع الجيش اللي بيحارب في سبيل الله عز وجل متشرب الافكار العلمانيه. وكان بقى المجتمع الاوروبي في هذا العصر اللي هو القرن 18 و19 في اوج تفوق النظريه الماديه في اعلاها. يمكن دلوقتي في حاجات بتقول لا ده مش صح، لكن زمان ما كانش حد بيقول حاجه. كان اكبر زور سياسي هو للنظريه الماديه والعلمانيه المسيحيه هو في القرن 18 و19، وممكن لها مع سيطره الانجليز والفرنسيين على العالم، ثم ورث وكانت امبراطوريتين، ورث مين؟ امريكا، واحنا دلوقتي في الحقبه الامريكيه، تمام؟ والامريكيه علمانيه من نوع تاني، علمانيه دينيه، تمام؟ فهمنا قصه التيارات الفكريه دي جت منين؟ هي محاولات لايجاد النظام اللي ان صار عليه الناس قدروا يعملوا منظومه تحقق الاهداف وكذا. فهي في اصلها غرض سامي، انما في فعلها مخالفات شديده وقصور شديد، لانه يعجز ونحن موقنين انه يعجز عن التوصل الى ما يصلح الناس من جميع الجوانب. مفيش حد عنده كده، وغايه ما هنالك ان هؤلاء ان درسوا ثم بحثوا ثم توصلوا الى منتهى العلوم والبحث فأحاطوا بجميع الأمور من جميع الجوانب أن يصلوا إلى الشريعة الإسلامية. شكرا. وغاية ما هنالك، يعني لو قدروا يدرسوا قانون الجريمة وقاعدين يقولوا طب اللي يعمل القضية وكذا، واللي يغلط يبقى الغلط الفلاني يتحكم عليه بكذا، طب كذا دي أحسن من كذا ولا كذا أحسن من كذا، طب دي ياخد أطول ولا دي ياخد أقصر، طب هنا يروح السجن ولا يروح التأهيل، ولا التأهيل يبقى ازاي، طب السجن عامل ايه. آخر ما يدرسوا في قانون الجريمة وإصلاح المجتمع ومنع الجريمة أن يصلوا إلى الحدود الشرعية. عجز ما بعد عجز. وهم من نظريتهم المادية يتصورون أن الصحيح هو ما توصلوا إليه بالتجربة، ده تصورهم، أن الصحيح هو فقط ما يلمسونه بالتجربة، واللي مش موجود مش متشاف. في كتب كتير، يا سلام. لا في كتب كتير كتب. لا لا في حاجات كتير بقولها لكم في الاخر ان شاء الله، او يعني نجيب مثلا ملخصات الكتب دي. دلوقتي ولا بعد المحاضرة؟ طيب نخلص الأول وبعدين نشوف. في كتب مثلا لعبد الوهاب المسيري ومعالم في الطريق المسيري، يعني تلاقي العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية مثلا. كتاب معلم في الطريق، لا معلم في الطريق للشيخ سيد قطب. كتب شيخ ابن تيمية بيان تعرض العقل والنقل، ابن تيمية. وكتب الكاتب بو عزة، كتب الشيخ محمد خضر حسين شيخ الأزهر التونسي، تاريخ الإلحاد عبد الرحمن بدوي، أجنحة المكر الثلاثة أحمد حبنكة، أجنحة المكر الثلاثة أحمد حبنكة. فلسفة الحدود بين جمال التشريع وعدالة التطبيق، دكتور أحمد غريب. فيلم ممكن تشوف فيلم وثائقي على اليوتيوب اسمه إكسبلد، مطرود يعني EXPELED. ده انجليزي ممكن يبقى عليه ترجمة إكسبلد. ودول يعني اللي هم بيؤمنوش بنظرية المادية كيف بيطردوا ويحاربوا في الجامعات الأوروبية والأمريكية. تمام. وهنبقى نقول الكتب التانية واحنا ماشيين ان شاء الله. يبقى لما ظهرت النظرية المادية وكان سبب ظهورها هو الخروج على الفكر والتحكم والظلم الكنسي والظلم السياسي، وكانت أوروبا في ذلك الوقت تعاني من طبقية شديدة وظالمة، وتبنى هذا الفكر الفقراء من أوروبا، وكان ذلك مشاهد بقوة في الثورة الفرنسية لما كفر العامة بالدولة ودينها والكنيسة، وإن لم يخرجوا يعني هم جوه دولة علمانية بره احنا كاثوليك. وده أحد أسباب المعلنة في محاربة مثلا إنجلترا، عشان إنجلترا إنجليك وبروتستان فكفار فيحاربوهم عادي، مفيش دولة ما عندهاش ملة يعني دين ومتابعين مع الدين، من غير دين احنا علمانية، جوه احنا علمانية، بيني وبينك انا علماني واخد بالك، مفيش دين ولا تقول لي ده قانون ولا ده الشرع ولا ده البتاع، مفيش بتنجان من ده خالص. ايه ده كتير 100 سنة مثلا، لا بعديها بعد الثورة الفرنسية، بس كانوا يعني الظاهر ان دول كفار، ان ده كاثوليك وده كفار وبتاع، انما الباطن هو التنازع على الثروة. تمام. لغاية ما جت معاهدة ويست فاليا فقسموا العالم بقى، وانت تاخد الحتة دي وانت تاخد دي، وكل واحد يضمن عندنا مصدر كافي من الثروات والعبيد، يبقى الفلوس والثروة والأيدي العاملة. ليه؟ لأن دي كان بداية ظهور العصر الصناعي وانتقال الاقتصاد من الاقتصاد الزراعي والتجاري إلى الاقتصاد القائم على الصناعة، فهم باصين لقدام وعارفين إن هو ده اللي فيه التفوق، فركزوا فيه جامد وحصلوا على الثروات وعلى الأيدي العاملة، فنتج عن ذلك إيه؟ سيطرتهم على العالم حتى الآن 300 سنة. فرنسا وانجلترا لغاية ما أمريكا جت ورفت بسبب ضعفهم وتفوق أمريكا العلمي والاقتصادي، مش عشان أمريكا حلوة وهم كخة، لا، تفوق أمريكا العلمي والاقتصادي. بغريكم فاهمين دلوقتي أن التفوق، ميدان التفوق هو ايه؟ علم اقتصادي. تمام. ما حدش هيسيب لك المجال ده طول ما انت ايه مكتوب في بطاقتك مسلم، يسيبوا الهند يسيبوا البرازيل يسيبوا الصين، انما طول ما انت ايه بطاقتك مسلم. ليه؟ عشان انت عدو. اعداء بس حاجة تانية برضو فيها، ان احنا يعني من غباوتنا عندنا مصادر الطاقة، عندنا مصادر الطاقة، والطاقة هي اللي بتقوم عليها ايه الصناعة، يبقى في فلوس وفي ايدي عاملة، مفيش طاقة مفيش صناعة، فيخليك انت عندك ايه، عندك طاقة ما عندكش ايدي عاملة، وريني هتنفعك ازاي، مبقاش في صناعة بقى. طيب ايه هي العلمانية؟ احنا قلنا بدأت النظرية المادية، بدأت النظرية المادية تتوحش في الغرب حتى صارت هي المهيمنة على أفكار الناس. وأصبح الإلحاد أو إنكار وجود الله فلسفة وعقيدة. ولو جوزنا التعبير يكون الفلسفة المادية هي أس الإلحاد، الإلحاد هو إنكار الدين against religious. العلمانية هي إيه؟ against الإلحاد هو against religion. أما العلمانية فهي إيه؟ بدون دين without religion. في فرق. الإلحاد هو إنكار الدين، معاداة الدين. أما العلمانية فهي بدون دين أو إخراج الدين من المعادلة. يبقى الإلحاد ده فكر منفصل عن العلمانية. الإلحاد يحارب الدين، العلمانية قد لا تحارب الدين، قد لا تحارب الدين. وفي علمانية ملحدة وفي علمانية إيه؟ متدينة. مين العلمانية المتدينة؟ أمريكا. ومين العلمانية الملحدة؟ روسيا الشيوعية. لا، علمانية تضاد الدين، مفيش دين وضده. العلمانية الملحدة هي يعني تشبه الشيوعية، يعني في إضافة كتير على الإلحاد، مع مش بس وأي نظرية عجبك، لا، ونظرية الشيوع، شيوع المصادر، شيوع الملكية أو شيوع المصادر والمقدرات والثروات. شيوع يعني كلنا أصحاب الموضوع، يعني المشاع، شيوع جاية من المشاع، يعني كل الشعب يملك الدولة على المشاع، وده فكر شيوعي. كان كده، دلوقتي خلاص، دلوقتي فساد في فساد. طيب، والإلحاد كان أول أحد التيارات الفكرية الموجودة، وإن كان لم يجد في الوطن في الشرق الأوسط أو الدول الإسلامية صدى واسع. هل في ناس ملحدين في الدول الإسلامية؟ آه في، ولكن لم يجد صدى واسع بالقدر الذي حصلت عليه العلمانية. تمام. وعموما فإن الإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل، وهو أنواع. أن يلحد في الألوهية، وهو أن يقول أن الله خلق الكون. ماشي يا عم، خلاص احنا مسلمين، هو لا طلع من خلية ولا طلع من بتاع، هو ربنا جه خلقه بس سابه، بعد ما خلقه راح، يعني ايه، حاشا لله سبحانه وتعالى عما يقولون، وصار يتفرج عليه. وهو امتداد للفلسفة الأرسطوطالية واليونانية، حيث كانوا يعتقدون في أن الكواكب يحل بها أجسام روحية وهي آلهة ثم يعبدونها وما إلى ذلك. يعني نعم، أرسطوطالية، أرسطوطالية، أرسطوطالية، أرسطو تنتهي بالواو ثم طالية، أرسطوطالية. ثم القسم الثاني من الإلحاد، وهو اللا أدريين. اللا أدريين أي لا أدري. والله أنا بيقول لك إيه، أنا ما شفتش ربنا بيخلق الكون. أنا أقول لك لا، أو أقول لك آه، ما أعرفش، أنا مش شايفه دلوقتي ولا شفته هو بيخلق، هقول له موجود ليه؟ يبقى لا أدري هل هو وجد أم لا يوجد. أدري بالألف، أدري من الدراية. ومن الملحدين من هو سلبي وإيجابي. والسلبي هو من يؤمن بالإلحاد، أي بعدم وجود إله وبضرورة اتباع أوامره، ولكن لا يستطيع أن يبرهن عليه، ولا يستطيع الرد على أدلته، على أدلة وجود إله أو عدم وجود إله، فهو لا يأتي بدليل ولا يستطيع أن يناقش بدليل في وجوده. ومنهم الإيجابي، ده السلبي، والإيجابي هو من يناقش ويسعى لإثبات صحة الإلحاد. وهناك في مصر تحديدا وفي بعض الدول العربية عموما بؤر للإلحاد في مصر، تعمل بسرية زي مثلا الجامعات، ومنكم اللي موجود في جامعة العلوم هي هي هيقدر يتبين قد ايه الناس دي متوغلة في داخل هذه الكلية، خصوصا علوم القاهرة. ده الحاد الإيجابي. تمام. ايه ما تعرفش لانهم ماديين بطبيعة الدراسة ولا ايه؟ ما تعرفش مادية اللي هي ايه؟ الانسان مركز الكون، وان هو صاحب الدراية، وان اللي احنا مش شايفينه مش موجود، وان لازم اثبات بالتجربة وكده. منتشرين في كل حاجة، خصوصا الجامعات وتحديدا جامعة القاهرة. على نطاق واسع. موجودين. تمام. تماما ايمان راسخ، حاجة عجيبة يعني، تتعرض مع العقل اساسا. بس هو لانه بينكر تماما مسألة النقل او الوحي او وجود اله فضلا عن انه يوحي لحد. هو بينكر انه وجود، هيوحي لحد ازاي؟ انا اصلا مش مسلم لك بوجوده. تمام. هو طبعا بالدرجة الأولى مفتون علميا، لما رأى أن الناس دي محققة اسمها ايه اكتشافات علمية مبهرة فيما يظن، فبيقول أكيد هم صح، فياخد منهم بقى كل حاجة. فهو لما سلم للمصدر بالصحة أخد منه كل حاجة. ايه؟ إبراهيم عيسى؟ لا يا ريت، ده فاسد يعني، بيعمل كده الفلوس او مدفوع عشان يعمل كده. ما هو لازم يحل البضاعة. لا، هو دايما بيرد يعني بيقول عمل طيارة، هو بيرد بال، انا مش متابع قوي، ما بحبش اسمع الراجل ده، بس كلامه اللي بيقوله بينفذني من كتر الغباوة يعني، مش عشان يعني ما مش قادر، او مش قادر اتصور ان في بني ادم من الغباء ده. ده فاسد لا، هو ملحد وفاسد يعني، هو بيعمل كده بفساد يعني، بياخد فلوس يعني من الناس عشان يعمل كده. مش عاقل كمان. لو انكر وجود الله يبقى ملحد. يعني في ناس مش بتنكر وجود الله، يعني في دين وكل حاجه، بس لا يجوز ان احنا نطبقه بيننا وبين بعض. الدين ده حاجه في القلب، فده علماني، وده الخلاف اللي بين الالحاد والعلمانيه. تمام. هنجيلها دلوقتي. نعم. زبط الجديد على طول. لو انت مش دارس عقيدة كويس وفاهمها، ومش عارف دارس نظرياتهم الفلسفية كويس وعارفها، ما تناقشهمش. لازم اتنين. ما ينفعش تروح تناقش واحد انت مش عارف هو هيقول ايه، وما ينفعش تناقش وتدرس حاجة عشان تبدأ تناقش وانت مش عارف الاصل عندك ايه. فانت لو مش عارف النظرية الشرعية الدينية عندنا، ما ينفعش تروح تتعلم نظرية تطبيقية تانية، عشان نظرية فلسفية تانية عشان ترد عليهم. انما ترد عليهم امتى؟ لما تبقى عارف الفلسفة بتاعته. تعرف الفلسفة بتاعته امتى؟ لما تبقى عارف الفلسفة بتاعتنا. تعرف الفلسفة بتاعتنا ازاي؟ تعلمها. تتعلم كل التسع منظومات اللي احنا 21 منظومة اللي احنا قلناها دي، الاجتماع والاخلاق والاقتصاد والسياسة والقضاء، تعلمهم كلهم وتحيط بيهم علما ممكن تتعلم في صفات تانية. وطبعا الحاجات اللي وراهم يعني العقيدة اللي حكم عليهم هي العقيدة الأصلية تمام، ودي المنظومات اللي بتفرضها العقيدة. بعدين تبقى عارف العبادات، واخد بال حضرتك في دول أساسيات وحواليهم حاجات اللي بتخليهم واقفين مظبوط. تمام شيخ، اللي انت بتتكلم في البداية لو عارف لو هو سلبي وما هوش متبني الفلسفة ومتعلمة أو عارفة يعني سمع كلام عجبه قول له كلام يعجبه. ما تنظروش في أفكاره، ما فيش داعي تخش تنظره في أفكاره. لو قال لك طب ليه بيحصل كده ما عليها رد، بس انت مش عارف. والملحدين في الجملة تجمعهم بعض الأمور. الملحدين هم حاجة واحدة؟ لا، هم فلسفات مختلفة تجتمع حول الإلحاد. تمام؟ هنقول ما الذي يجمع الفلسفات وما الذي يجمع الإلحاد. يبقى الفلسفات عموما يجمعها بعض الأمور، منها الحس النقدي، يعني كل واحد يميل إلى نقد النظريات الأخرى. ويجمع الفلسفات مسألة النظرة الكلية، والتي تعني عدم الخوض في الجزئيات والتفاصيل. مثال ذلك أن يتكلم عن كل الوجود أو كل الخير أو كل الجمال، فما فيش تفصيل. تمام؟ فلسفات بتتكلم على الكليات. والرؤية المنهجية، ثلاثة الرؤية المنهجية، لكل فيلسوف منهج يسير عليه. منهج يسير عليه، منهج فكري، الحس النقدي والنظرة الكلية والرؤية المنهجية. بيحط منهج يفكر ازاي يستنبط، يعني بيحط اصول فقه وبعدين يبني عليها الفقه باللغات اللي احنا نعرفها يعني. والنقطة الرابعة هي نقطة اللا تراكم. اللا تراكم يعني ما فيش حاجة في الفلسفة اسمها تراكمية، يعني ما فيش واحد بيجي يبني على اللي قبله، كل واحد بيلغي اللي قبله، ده بياع بطاطس وهو اللي بيقول الفلسفة ايه. والاربع نقاط دول قدمهم الطيب وعزاء. الطيب وعزاء في كتابه هقول لكم اسم كتاب دلوقتي. فلا تراكم دي عبارة الطيب وعزة، وهي تعني أن كل فيلسوف لا يبني على من قبله، ولكن كل واحد له فلسفة خاصة به والتي كثيرا ما تضاد من كان قبله. يبقى هو ما بيخرجش إلا لما يكون عنده فكر، وما يبدأ يكون عنده فكر بيقول للتاني إيه بتاع بطاطا. أن ينظر للمفهوم الكلي للمعاني، الوجود، الخير، الجمال. تمام؟ يبدأ يعرف هذه الأمور وماذا تعني في الواقع وترابطها بينه وبين بعض، وما يدل ذلك على النظام اللي أنا عايز أخترعه. ماشي؟ نعم؟ لما هما بحساباتنا احنا ناس لسعة عقليا، يعني يتكلم منطقيا بطريقة احنا مش قادرين نفهم هو بيقول ايه، خارج بره نطاق الفهم. طيب ايه الروابط او العناصر التي تجمع الملحدين على اختلاف فلسفاتهم؟ قال الشيخ محمد خضر حسين، وهو شيخ الازهر التونسي، اسمه كده لقب بالتونسي لانه تونسي، وعمله موجودة بعضها على النت وبعضها مطبوع، أن هناك رابطة تجمع بين الملحدين حتى أن أنه يكون يكاد يكون للملحدين نبي يأخذون عنه، حتى أنه يكاد يكون للملحدين نبي يأخذون عنه. يعني لهم مصدر فكري واحد وإن اختلفوا في الفلسفة. أول حاجة تأليه العقل، تأليه العقل، وأنه الرب الذي يعبد. وبالطبع المقصود هنا هو العقل التجريبي، أي الذي يأخذ المعرفة من التجربة والحس فقط. ولا يؤمنون بالعقل الذي يأخذ من الوحي ويطلقون عليها الميتافيزيقا. والرد على هذا المبدأ الفلسفي هو إيه؟ قول الشيخ الإسلام ابن تيمية: كيف يكون عدم الحس بالعدم هو علما بالعدم؟ هل فهم حاجة؟ عدم الحس بالعدم بالمعدوم هو علم بعدم وجوده. مين اللي قال كده؟ يعني انتوا شايفين الموبايل ده؟ شايفين الموبايل اللي كان معي؟ هل هو موجود؟ مش موجود. حد عارف انه معي في جيبي؟ مش عارفين. ماشي؟ هل عدم رؤيتكم ليه يعني انه مش موجود معي؟ ما يعنيش. يبقى عدم المعرفة بالعدم أي المعرفة بالمعدوم لا تعني، لا تعني العلم بالعدم. إيه؟ لا مش لا أدري. إحنا عارفين إنه موجود وعندنا أدلة من العقل والنقل إنه موجود. ماشي؟ أنت بتقول أنا ما شفتوش، هل ده يعني إنه مش موجود؟ مش حج، ما هياش حج. يبقى عدم المعرفة، عدم الحس، اكتب كلام تاني، عدم الحس بالعدم ليس علما بالعدم. عدم الحس بالعدم، العدم هنا اسم مش فعل، ليس علما بالعدم. عدم الحس بالعدم ليس علما بالعدم. يبقى أول حاجة تأليه العقل، أهم عنصر من عناصر الإلحاد تأليه العقل، وأنه مصدر كل شيء. والعقل المقصود هنا التجريبي، يعني اللي مش شايفينه ما نعرفوش، اللي مش شايفينه مش موجود. النقطة الثانية الإباحية والانغماس في الفسوق والملذات وتحصيلها، فلا يتركون شيئا من ملذاتهم إلا أن يخافوا من الناس. ثلاثة الطعن في الدين وفي علماء الدين. ثلاث خصائص أو عناصر التي يقوم عليها الإلحاد: تأليه العقل، الإباحية، الطعن في الدين وفي علماء الدين، أو الطعن في علماء الدين. كلام الشيخ محمد خضر حسين: تأليه العقل، الإباحية، الطعن في علماء الدين، لأنهم يقولون، لأنهم يظنون أن بطعنهم في علماء الدين يحصل الطعن في الناقل، يبقى الدين غلط. مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي بيطعن في علماء الدين ويسخر منهم؟ خلي بالك أن احنا عندنا حاجتين: الإباحية، ودي احنا متأكدين منها، والتعلم علماء الدين، ودي احنا متأكدين منها. تأليه العقل بقى هيبان في كلامه، يقول لك واحد وجي منين، شفناه ازاي، محدش شافه. حد شافه؟ كلمة دي معناها ايه؟ عدم الحس بالعدم ليس علما بالعدم. مش مقتنع، اللي مش متشاف مش موجود. عرفت؟ ده طيب ومن عناصرهم تاني ايه؟ قلنا الطعن في علماء الدين، فيتهموهم بسوء الأخلاق حتى ينصرف وجوه الناس عنهم، ويستعملون في ذلك الرشوة المالية، يدفعوا المجد حسين وغيره، والخوض في الأعراض مثل حديث الإفك مثلا، ومثلا انه يقول له انه عملاء للامن الدوله وانه عملاء للاستعمار والامبرياليه والكلام ده. ومين اخذ المسلك ده؟ الشيوعيون اللي هم ورثتهم مين دلوقتي؟ ورثوهم وليسوا منهم الناصريين اللي هم اتباع جمال عبد الناصر لعنه الله عليه. لا، الاشتراكيين غير الشيوعيين. الشيوعي عبد الناصر ده خليط من الشيوعيه والاشتراكيه، لما لقوا ان الشيوعيه مش ماشيه في مصر فغلفها بغلاف من الاشتراكيه، فده ايه؟ ضحك على الناس. انه طبعا الاشتراكيه فيها ولكن هو في حقيقه الامر واصل الامور هو شيوعي صرف وملحد. كلاب. يبقى من اهم من اسلحتهم الطعن في علماء الدين. ما يطعنش في الدين، عمره ما يطعن في الدين ولا يقول الدين وحش. احنا متدينين، احنا مسلمين. باسم بيقول ايه؟ احنا مسلمين زينا زيكم، بس يطعن في علماء الدين. يبقى لا يطعن ابدا في الدين، يطعن دائما في ناقل هذا الدين. يبقى يطعن في علماء الدين والرؤساء المتدينين وأنهم عملاء الاستعمار وكذلك. كما يلحون، العنصر الرابع، يلحون في حرية الرأي. مين اللي كان متزعم حرية الرأي؟ روزا اليوسف والشيوعيين، خاصة في الدين. الله، واحنا نسمع كلام واحد، أنا كمان أقول زي ما هو بيقول، مش كده؟ يبقى هو ينادي في أول الأمر بحرية الرأي، ثم ينقلب هذا الأمر أن يكون إيه؟ حرية الرأي في الدين وليس في شيء آخر. فهم ينادون بحرية كل شيء وأي شيء، ينادون بحرية كل شيء وأي شيء. العنصر الخامس، فرحهم بانتصار الكفار وهزيمة المسلمين. العنصر السادس، أن الملحدين قد يلحدون من أجل الظهور والتميز والشهرة ودلوقتي الفلوس كمان. يعني كانوا فقراء زمان، دلوقتي بياخدوا فلوس كتير، وهي معروف انها فتنه شديده للشباب، ستة عزرائيل وكل حاجه. والعنصر السابع، انهم يستترون ويستعملون التقية عند الضعف. مثال مين؟ الباطنية مثلا، دي فرقة شيعية كافرة، وهم من ملحدي الشيعة. طيب احنا عرفنا ايه هي الفلسفة المادية، النظرية المادية أو الفلسفة المادية، كتب الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتاب الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان كتاب جيد ولكن يعني صعب. أنا لا أنصح بداية بقراءة كتب دكتور عبد الوهاب المسيح، لكن اقرأ كتب سهلة شوية. الفلسفة المادية لها عدة عناصر: الإيمان بوحدة الطبيعة، ثم الإيمان بقانونية الطبيعة، وأن الأسباب صارمة ومضطردة وحتمية، وأنها تتحرك طبيعيا أي تلقائيا بدون مؤثر خارجي. والفلسفة المادية تجعل الإنسان فرد في منظومة مادية جامدة. وأن الإنسان قصدي وهو التمركز حول الإنسان، وأن الإنسان حاكم على الطبيعة وليس محكوم بها. ثم انتقلت النظرية المادية من التمركز حول الإنسان إلى التمركز حول الموضوع، حول الفكرة. حول الإنسان دي فكرة، تمام. حول الموضوع دي مادة كمان خارج، خاص ما بقاش يتحرك ولا لحم ودم، كمان حاجة أجمد من الإنسان، وهي إيه؟ الموضوع أو الفكرة. مثال ذلك، أنا بس بقول بسرعة عشان المفروض ننتهي دلوقتي من المحاضرة دي، والحقيقة لسه ما خلصناش في عجالة، لأن احنا عندنا دلوقتي الإلحاد، العلمانية، الليبرالية، الاشتراكية، الشيوعية، خلنا على سلام ناخدها فيها. العلمانية والليبرالية والشيوعية والاشتراكية، رأسمالية والشيوعية وضد الرأسمالية أو الإمبرياليزم بيقولوا. وبعدين ناخد بعض التعريفات زي من هم اليسار ومن هم الوسط، وهل اليسار هي الشيوعية ولا اليسار هي الاشتراكية، واليمين اللي هو الرأسمالية، مش اليمين متطرف، مش اليمين يعني متدين، يمين يعني رأس مالي، واليسار اللي هو الاشتراكي. ده تعريف سياسي. لا، انت دلوقتي في مرحلة انك فاهم الدنيا بتشتغل ازاي. لما تقابل واحد تدعوه هيكون متأثر فكريا بفكرة معينة، تعرف اصول الفكرة ايه دي وتبدأ تنقضها من الجذور. هل احنا مركز ولا احنا كذا، ولا ده جاي من فوق، ولا احنا ايه بالظبط. تمام، طيب، نكمل المرة الجاية قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.